بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري درسي أن حديثك سدحي الإحذانات أي يكبل هابنايا حديثك سدحي الإحذانات عبد الله بن عباس أي اللقوري وحويري نبي أي وحويري عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله إلهي هل لعنظه وأن حريستي سهكفقي المتشبهين كو اسكو اكيسيو ومن الرجال رق كميدي بالنساء دمر اسكو اكيسيو كواس الهي هل لعنده رق دمر اسكو اكيسيو نحريستي سنة الله كفوغي والمتشبهات الهي هل لعنده كو اسكو اكيسيو من النساء دمر كميدي بالرجال رق اسكو اكيسيو كواسنا إلهي سبحانه وتعالى هل لعنده سداس أي نبي عليه الصلاة والسلام وهو باري تدك لبدا نوع ككوبا رواه البخاري حديث كإمام البخاري هي في صحيحه كوري وكذلك ترمذي أبو داود بن ماجه هي إمام أحمد انت بويسو صارين حديث كاس وحو كهض ليا تشبهها اسكو اكيسين ترقي الدمرك متبمتك كلا اسكو اكيسيو ايو كور رمايا سيدان اقنهي وحيالها عنضاء لمانتي جميع الاطعمة وحلال الا وحو شرعي والريبا مويه وكذلك الرماها عاداتك اهي قفك او مارت بغنك اه يعادد قفك وحقو عاديستو أمور العادية لله وحيالها ذاتك عادي قواهنا ومباح وبنائيهين وحك حرام مجرو إلا وحي شرعي قواه حرمان مويه الله رسول كيس وحي حرمان مويه وحيالها اللي حرمه وعاداتك كمدة إن ذات ذيس شيئا لو حرمه أما الشيئا إسهانتيس إن لو حرمه وإما إن سي خاص الله حرمه لبداس أمو من نغن كرا يعني واحد ذات ذيس الله حرمه وعكم إذا حولها اللبوبة أو كليتو المقصوب لإله ذئيو وحيالها ذات ذو ذو حرما وححن كسب كيس أحيهي أو كلي وحيالها عادات كا وحوهي رقي دمر محرم محرم وكن نغن هاي إما إن يعني الله حرمه وحنا الرجل اللي وجوهنيه لو وحنا الدمر كله وجوهنيه لو وحنا حرام لماذا وذا الرجل يكون خاص تاي وحنا أي مارتي أي دمر كله خاصيهين مارك عد الله عدي رجل يدمر ككمدة أو لبدا جنسي جنسي كله سكو أكيسيو نبي جن والله عنا ذي عليه الصلاة والسلام لعنا دنا وحال إلى هذا مارك علماء ذو قيحان الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل قفك أقول لك عيريو لك ديريو لك فقيريو رحمة إلهي أيالي رهذا لعند واتاس ويان مركا وحيالا وحاجرو دمرك أحلالا لكن رقك حراما دمرك إلهي أحلالي وأيقل وخصيصي لكن رقك حراما باجرو لبسك ذهبك أوكرا لبسته حريرت أولا لبسته دمرك أو حلال لكن رقوة كحرام ومحرموه مركا هذه مركا ذاتك رقو واحد دمرك أخاسك أها وأيق اللو حلالي أي لبستان تشبه بكل عيان تشبب النساء بيقليا اسكو اكيسين تان ولبدا جنسي لغا حرمي رقي الدمر با وحسو قلي كرا وشي عاموي لبسكو سو قلي كرا حضلكو سو قلي كرا فعل كقفك أوليه هايبو سو قلي كرا وحيارها سو إذن وقلي كرا هدي رقو لبسك الدمر كأخاس كأه أي لبستان وتشبه العرض دارو يكون عيا دمر كالرقخ يعني لبسك أخاس كأه وقوني ذائه مركي حرتانة لعنة داس وتشبه بي لي مادين ولا لعنة ذيوي هذا الكلام إذا هدي منك إلهي رقي الدمر كواكل دوي قابك أخذ لان يعني أبو رستو ذي خلقه ذي كوكل دو أنت هدي منك سيد الدمر كأوهد هذا الله وهوين كوكل هذا الكوكل كوهد لان أو كلا أسكد لقاهي ومخنث لي هذا مخنث وي. يعني وحا إيسو مالو ترى هذا أما سعود كودو كلا أوسا ميستو وامدك اللي هذا النمو ناقيس كإدهان يعني دادك اللي هذا النمو ناق يعني دمر كاسو لا طبعية هاي أي قاسو لا دقما سيئو دقمانو سيئو سعودان بو سعوني سيئو هضلان بو هضلي كاسو كلا مخنث لو يغانا مخنث وي. وحرام وي. نك اسكو أكيسيو دمر وكذلك هوانت إني سيدا رقو كليتو أد أدكاتو أو رقيو كلا إسكردكتو أو سيء اللبستان اللبستو أو يعني أي إسكود ضيضو هذا الكرقو كلا إسكرها الرادسو وتشبه بالي لها وحيالها حرامتا مركا وحيالها تشبه كينو يأكانشها كينو شيء أو مشتركنا ودعي كلا رقيو دمر قوين وقف إسكال لبستو هادو مثلا أما شال قاتا أما قوين لبستو هوين تقوين لبستو وحاسو كالوا إسكال مشتركوا لكن لبسك كالي دمرك وحقوني بيليين رقنا وحقونية هادين دمرك لبسكو ذي رقو أي لبستان لقيه بو لبستي كتيند بو حرتي يعني ما ركتي سي دمرك أول لبسين جيرين وكال أول لبستي وحوهيه وتشبه بوليين لذهب كتيرنا دل اللبستي هذا اللي يرضوا بسكو قرحيان ذهب كمحرم كأها بسكو قرحيان أي يعني ما أرتولي وقلسيه فرايا شاتك قلسيه سفرا سلو أركو إلو ذهب وتيسير لو أركو بو سمينا يا مركا كاسو كليتو حوي وتشبهي وانا ملعون هذا دقي الحرتا دقي ويلش حرنا يا وقبله أي سكلا حاين بل اللبسني حالله استعيني قرحتاي في الشريعة الإسلامية قفك وملعون لعمد إلهي سبحانه وتعالى أي قفك كل دعي سويا مركا أرنتاس رقو وحي نقانيسا تشبه مركي وحي دمرك أقوانيقا أي للبستان دمركونا هداي سيدا رقو كلا سراويش رقو أي قاتان وكلا قاتان مثلا طبقابك رقو أي كسو عضان وكلا هداي قاداتو يعني نوعية ذا اللبس كاسو كلا وحا رقو ليه هو كلا هداي قادته وحويه وتشبهه لكن هداي اوكيالا قادته كلاته كبدا ننكو اوقاته وحيالا مشترقة لها ساعده اللبستي ساعده اللبستي مش مانع واحد نبا ملها وحيالا رقو اخاس كاللغو يقانو ان الدمر كل لبستان وشي حرام هويا مركز سيدا درتي تشبه النبي قيلنا عليه الصلاة والسلام حكموين بضنبو ماركتي او كليهي مركو الهي يعني النبي كو الهامي انو ارنتاس شاقين ملعونيهين ارمب بضن محذورات فربضن باجرو كو حكم كاللور ريبي رقي يدومرك الهي واكل دوي انو لبدا جيس اسلح قلان يعني اسكو در سامان بلدي ديه ان التمايز كالهي اسمي انو يكو سعضان بال ربا حيالها يعني التمييز كاسا رميو هذين اللي يراهدو رقي الدمر كاس لحيا عين وحي رقو سمايان دمر كها سمايان وحي دمر كو سمايان رقو ها سمايان هذين اللي يراهدو لحيا عضا ذاسي وحي كوهر ما ليسا حكموين كي إلهي سبحانه وتعالى رقي الدمر كو أبوري بي كوهر ما ليسا ويا مالك معاني ذا شرعي قاه إلهي وكل دوي الله وحي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلهي قوامده يعني مارت وحوسيي مسؤوليته قف كانوا لو استاغوا رجع يوسيي قوامده ايغا اسكره وكل دوي إلهي وحو كل دوي حضلكو كل دوي سعودكو كل دوي أبورستا لو كل دوي اسكسي معها ورقي الدمر وكل دويهين مركة تميزكي إلهي او سمي بخل دينا كاسا سولح خل دينا مركة حكمة داس ايا مارتي كجرتو تشبه لبضى جنسي جنسي جنسي كالمركة اسكو اكيسيو مدام او ملعوني هاي وحكسي درن او كوين قفك مسلم كاينو قال اسكو اكيسيو كبدا مسلمة دا اينا قالت هاوين قالت اسكو اكيسيسو ايضا هو تشبه كسي حنو العمد ايو كقاضية بل نبي حويري من تشبه بقوم فهو منهم قفك اسكو اكيسي ضد ايو كمن نقنايا ومن لغتري ايقو ايا مركا وسائل كوحاسو لنقارسين ايو ان قفك او اما كفر كدعو اما العمد او كدعو اي شريعة الرئيطة وحي قارسين ايو دل ايو مارتي شريعة ان اي ريبيسا الله يرسول كيسا اي نقر ريبين ويا الحديث 63 حديث كي سدحي الحذنات مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بقى لقوري قال انه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري لعن الله الهي هل لعن ذو نحريسي ساكفقين المتشبهين من الرجال كو رجا كمد هو اسكو اكيسيو بالنساء دمرك اسكو اكيسيو اي والمتشبهات يعني كو اسكو اكيسيو من النساء دمرك كمدي بالرجال رجا اسكو اكيسيو الهي رحمه ديسا كديري هبارك النبي الله محمد او هبارينا الهي واك اقبليا محايا لمستجاب دعو اها دعاديس الهي واجيب جري مرك قف كستو انك نقمده وينو كفقاده لعن الداس اي هبارك النبي عليه الصلاة والسلام انو كل إنه كفق هذا بالربا الحديث 64 حديث كأفري الحذنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري حديث كاس وأحديث كأفري الحذنات وحال قوري أبو هريرة رضي الله عنه إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام باوحويري ما أنزل الله إلهي مسود دجيو داء عذر مسود دجيو إلا هدو سود دجيو أنزل وحو لسود دجيا له عذرك وحو أسود دجيا أو قدر شفاء عافمات يدو أيال لسود دجيا رواه البخاري حديث كاس إمام البخاري وفي صحيح كوري وكذلك ابن ماجه أنا أسره وأوصاه صاري وياه. إنزال كهل كان هذا حديث أو كهل سود جنته. حلي شيخ وحلو جذوا بمعنى التقدير وقدر. حديث كان مركو حكم دي هاي أحاديثه القضاء والقدر. إن قدر كإلهي أو سجيه هاي لوجا والرمه أيو كمدي هاي وياه. الله سبحانه وتعالى بني آدم ك يعني مركو أبوري وحو ويالي عقلي او اي كو قرتان منافع ذو ذا الدونك اي اخربا وحا ننفعيو اي كو قرتان وحو الله سبحانه وتعالى عقلي اسيي ان اي كو قرتان وحا ايه دركو ذا الدونكو ذي اخر ذو ذا لبايو مركا وحكستو قفك بني آدم ككلعو حدي وناكتها دي حميتها هيبا كلها وبقضاء الله وقدري إلهي قضيه إيسا إي قدر كيسا بيكون دعضا شيء أو سربك هذا كو قدري كو قمد دعاي حديث كان مركو حنو شيقي حديث قفك أو جرده وعذر أو كن دعو عذرك إلهي بقدري سبحانه وتعالى الله قدري إن عذرك هاس كن دعو إنتان أدون كان لأبورين بلو قدري عذرك إنو كن دعو ومن قضاء الله وقدره إنتان لغو أبورين بلغو قري إن وحن أدل كل مدونته سيدا درتين وحو نبي نوشيق عليه الصلاة والسلام عذر كاقفك كل عو لبا إنو من نقنكرو إما إنو يهي عذر أو داخل كاقودها كل عو oo amraad baatiniya la yiraahdo, sida maaragtay munaafiqnimada, sida shirkiga, sida qofka macaasida uu qalbigiisa uu ku jiro, iyo wixii lamid ah, iyo wax daahirka jirka kale ku dhaco. Labadaba daway leeyihiin. Kan koobaad oo amraadka baatiniga la yiraahdaa waxa weeyaan amra cudurkaas baatiniga ahi daawo ayuu leeyahay oo ah diinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, kitaabka Qur'aanka, sunnada Nabiga calayhi salaatu wasalaam, ku dhaqankeeda, taacadii Ilaahay, tawxiidkii, sunnadii oo ku dhagto, kuwaas ayaa waxay u yihiin waa tibul quluub baa la yidhaahdaa, qalbigu daaweeya, qalbiga qofka ayaa ay daaweeyaan waxaas aan ka soo sheekayno dhab. Ama jirkaada waxa ku dhaco waxa weeye iyadana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dawo ayuu u sameeyey. Dawadaas waxa weeye ilaa waqtigii Aadam la abuuray ilaa qiyaam saacana maalin ba Ilaahay bani aadamku waxbu baraa, maalin ba wax cusub uu baraya. Marka waxa weeye inuu qofku barto cilmiga oo dawada inuu qofku bartana oo u sacyiyo loo shaqeeyo waa wax wanaagsan wey. Maalinba maalin ka dambeeyo waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmi buu dadka u furaa, waxaysan shalay aqoonin bay bartaan oo dawadoodii ka mida jirkooda uu ku dawoobayo. Marka dawada tan ugu fiican, marka waxyaalaha ugu wanaagsan waa waxa ay yiraahdaan, yacni waxay dhahaan alwiqaayatu khayru min alcilaaji, dawo tan ugu fiican oo jirkaada dawo u ahi waa inuu qofku is ilaaliyo. Maxaa yeelay is ilaalinta oo waxyaalaha qadar iskama ilaalin kartid, wixii rabigaaga kuu qadar iskama ilaalin kartid, laakiin waxyaalaha xunxunka inuu qofka iska ilaaliyo waxay ka khayr badan tahay markii wixii ku dhacaan inuu iska daweeyo, inuu isdaweeyo bay ka yacni maaragtay iyo ka wanaag badan tahay. Waxaa ka mid ah sheekhu kale markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay yacni waxyaalaha dawada ah oo badanka dawada u ahi waxa uu leeyahay usuulu tibbi waxa weeye tadbiiru lghidaa'i, inuu qofka cunada cunayo oo maaragtay habeeyo, habeyn cunadaada aada habeyso weeyaan. Hadda cudurada qaar waad arkaysaan dadka hadda sokorta qabo kale maxay dhakhaatiirta kula taliyaan cunadiisa inuu kontroolo xadido soo maa baa ugu badan. Marka tadbiiru lghidaa, laana cudurkao dhanba aslan calooshaasi wixii galaba waa waxaa la yidhahdaa waa baytu daa, caloosha cudurkao dhan gurigiisa waa caloosha. Marka inuu cunada cunayo oo kontroolo ilaaliyo oo yacni maaragtay yaa laga doonayaa buu leeyahy. Wuxuu yidhi bi an laa ya'kula xataa tasduqa shahwatu, inuusan qofka cunada iska cunin ilaa ay baahidii ay qabato cunno inuu oo u baahdo la gaaro. Adoona baahnayn oo dhargan haddana wax iska cun, haddana wax iska cun, haddana wax iska cun, calooshii dhibay u keenaysa. Marka ilaa shahwata tacaam uu dareemo inuusan waxba cunin. Thaaniyan, inuusan cunno kala qaadanin. Wuxuu leeyahay wayanhadima tacaamu saabiqu inhidaaman taama, iyo inuu cunnadii hore aada cuntay ay baaba'do ooy gubato oo caloosha gubto oo ay markaa kabacdi ka baxdo ka hor inuusan cunin. Midda labaad, inuu ku dadaalo waxa weeye uu leeyahay wayataxaraa alanfaca min alaqdiya, cunnada nafciga leh oo waxtarka jirka u leh inuu ku dadaalo baa la rabaa. Inkastoo wuxuu leeyahay ay ku kala duwan yihiin, wadaalika bixasabi xaalati alaqtaari waalashkhaasi waalaxwaal, yacni meesha aada degan tahay waxaa jirta cunno u munaasaba, cunno aana munaasaba u ahayn, meel kale haddaa tagta mid u munaasaba, ashkhaasta laftooda qofka laftiisa ayaa kala duwan, xaaladaha kala duwan, waxyaalahaasoo kala ka mida. Waxaa ka mida buu leeyahay walaa yamtali'a min alطacaami imtilaa'an yaduruhu muzaawalatu, yacni inuusan calooshiisa si xaddaafa uusan u buuxinin. Caloosha haddaa buuxiso xataa neefta ku dhibayso, qofka neefta inay dhibta baa la arkaa oo istaagi waayo fariisan waayo markuu zaa'id waxuu cuno. Markii calooshaada wax aada cunto oo kifaayadaada aada qaadato shabac iyo dhirganan aada dareento inuu qofku ka harabaa la rabaa. Maxaa yeelay nabigu uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ونو شيغي اي وحو يري طعام كعنضة سدح اللوق يعني قفك انو قيبي قيب انو عنضي ساسيو قيب انو عبتان كسيو قيب انو نفس كيس اوديس نفت انو نفس هذا قريب مركا انو قفك علوش ادو بوحيو ووحيالها عذر ككيانبي كمي تقولي مركا محير الهي قرآن كوحو كله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا سو مجد عن تانكي وانا لو بني عبي تانكي وانا لو بني لكن محانا لك الريبي اسرافك سحطاف انا وحو عنه سحطاف انا وحو عبنه هذا كل بيسا ضرب يكون كينيسا ثم انا وقفك كفه قاده وحالي لهذا اصل الطب وحاء عافماتك كان اقو اصل سن وحوي انا وقفك اسكا الاليو وحالا وحي مؤذياتك وطبيو وحالا وحي طبيو استعمالك وذينو اسكا الاليو حق قدر كذا يعني لنا عوال بابا شيء ذات اهان تيسا او قاد اللفت هذا انو وقت قلفت يسسك الى اليو ساسو كلبو مارة شيخ انو شيء هذا سورة قلتهاي استفراغ انو سمايو وعلوش يسسو عدسيو وانا سنتهاي بوليه هاي اساقو انا واحد دواء قادنين هذا علوش هذا اذن دواء قادنين اتسو عدسين كرتو لان علوش هذا انو سعوت الدواء هذا كجرتو عفماتك هذا كجرو علوش مرك استاكتو قفك بني آدم كعذر كنا وهو إيمانيا مرك أرمها سوكل وأنفع بولي وحيالها أنفع بي كميتاي وحيالها قفك لقدون يوحى ويان بويري وحوليه هاي وقفك عثمات كيس أنفعه واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الرائحة الخبيثة خير عون على صحة على صحة حوليها أقو هوذا ونكسنا وعاد قادته وفريشك أهو أنا وسخيسنين هوذا أن تلوثك كدعين قاد شاد قفك أوقاته وميل هو نظيفة أوجوغو جير كيسة نر كيسة نظيفة نظافة جير كيسة إيو نرك أولا بسنة نظيفة كفقان شها قفك أو كفق هذا وحال الله وحي أر أو حنا أو إذل واساق سوى قاري وكفق هذا وحيو كالمين يساب ولي عافماتك او كالميس وحقيقة وي عافماتك اي قفك او كالمين يسا وحيو كدر اياه وكذلك الرياضة المتوسطة قفك انو جمع سسمائيه او سهلا او متوسط لحدة هذا وسنكب ذنين وحيرنا انانا هين محايل وحوليه فانها تقوي الاعضاء والاعصاب والاوتار وتزيل الفضلاء وتهدم الاغذية الثقيلة وحسو دمبو شيقية وحي ترى يسابه ليه أرمها سي جميع سيقا قفك أو سمايه يعني حبنه سي حوغي نيسا حديده ديسا كو حوغي سني وحياله جيركي سي كجيرو ليريق أهابا كبحيو عنا ديسا أو عنا با حضمي كود عيايو ونبشيد كاسفي عروش قيني يوحي لميد أهويا أرمها سو إذل وحي كمتهي وحيالها دووين كأه وقفك أنفعيو iyo waxa madaraadka oo qofka dhibayo inuu ka fogaado la doonayo waxa dogtii nabiga kaleey salaatu wasalaam yaani xadiis imaam al-bukhari fi sahih ku wariyay oo tibiga uu kaga hadlay markii la fiiriyo tibbu nabawiga nabiga kaleey salaatu wasalaam qaabkii loogu soo guuriyay culimada kutuba badan ay ka qoraan ibn qayyim al-jawziyya kitabkiisa zaad al-ma'ad ka fi hadi khayr al-ibad kitab dhan oo kitab tibbi la yiraahdo leeyahay qaabku nabigu isku daweyn jiray xayala fara badan laga soo guuriya wax badan oo mujarraba haddana dadka markay waqtigan la gaareena oo cilmiga hatta cilmul hadiis oo tatawureena xaqiiqadiisa dadka ay arkayaan iyo waxtarkiisa uu garanay wuxuu nabigu yiri ash-shifaa fi thalath hadith kaasi caafimaadku saddex shay buu ku jiraa buu yiri shartatu mihjamin ama shartati mihjamin yaani waxa weeye sarin qofka la sarsaro markii la toobad damadi dhig yar double fasad laga bixiyo washarbata asalin abitan oo malabka oo hal mar ka bado oo kayatin binarin ama qofka oo la gubo markuu meesha xanuunaysa laga gubo waxyaalahaas caafimaadka ku jira buu marka inuu qofku toobinka maanta way dhakhaatiirtu way sheegaan inuu maarto qofka istoobo dadka qaar yaani way ayidan waana la isku tooba xataa isbitaalada qaar la isku tooba oo dhiigaas dam fasaadka la yiraahdo qofka in laga saaro, malabka inuu shifo yahay waa la og yahay, caafimaad uu yahay, markuu malab saafiya yahay inuu caafimaad yahay. gubitaankana haddaa ogtihiin waxyaalo fara badan adduunka hadda xataa oo maaragta tibiga uu hormaro, waxyaalaha cudurada xunxun oo kale anaga waagii hore tamismaar iyo dab iyo waxba lagu gubi jiray, yacni maanta in yacni maaragta koronto iyo wax lamida lagu gubo fidaakhi lagu soo gubo, waxyaalo badanaa jiro. gubitaanka mar walbaba qofku waa anfacaa wax badanuu taraa. wuxuu nabigu sheegay alxabatu sawdaa shifaaun min kulli daa, bahashaan xaba sawdada la yidhaahdo waxa weeye waxaan mowd ahayn iyo duqnimo aanan ahayn caafimaad bay u tahay buu yidhi. mowd iyo duqnimo laakiin kaa celin mayso, laakiin wixii kale caafimaad bay u tahay. marka kimiyada laga qaadanayo iyo sida loo isticmaalayo waa baab gooniya kutubta tibiga in laga qaataa la rabaa, maxaa yeele shayga isagoo dawo ah haddaad miqdaarkii lagugu talagalay ka badan qaadato waxaa la arkaa inuu ku dhibo, haddii ka yar aa qaadatan inaysa waxba ku tarin waa dhici karaysa weyaan. marka qadarka iyo kutubtaa tibigay ku qoran tahay waxyaalo fara badan ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi alxuma min fayxi jahannam fa abriduuha bilmaa, qandhada bahasha la yidhahda xanuunka qandhada qofka markii aada u qabato waa jahannamo dabayl ka timid waayuu leeyahay, kuleyl ka yimid waay, kuleylkeedii waay ee biyo ku qaboojiya. marka qofka markii qandhada ka badato markii yacni maaragtay inta shay qoyan oo kafafay oo kale aa saarsaarto ku qaboojiso qabowga qofka la siiyo, qandhada waa kaga degtaa, qofku waa ku fiicnaada. yacni waxyaalaha hadda la ogyahay ka mid tahay waxyaalaha laisku daweeyo qur-aanka ka mid a ruqyada, yacni maaragtay qofka oo qur-aanka isku akhriyo, ahalkiisa ku akhriyo, aqaaribtooda ku akhriyaan iyo wixii lamid ah. markuu qofku xanuunsado il hadday qofku ku dhacdo oo qof ilaysto waa lais ilaystaa, maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi alcaynu xaqun, ishu waa wax jiro xaqa wey, waa cuyuunu naas haa la yidhahda. way dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii laba nin baa isla socotay, markaasa meel biyaa yimaadeen, markaasaa mid dharkii intii badan intuu iska dhigay buu qubaystay, kii kala arkay markaasuu yidhi gabar yacni bikro ah xataa waa ka jir qurxan yahay kulaha, saasuu jirkiisa xataa waa ka qurux badan yahay suu arkay. markiiba ninkii warana lagu taagay waa dhacay. markaasuu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo geeyey calaa maa yaqtulu axadukum akhaahu, walaalkiin muxuu midkiin muxuu walaalkii u dilaya. markaasaa kii la amray inuu inta weysaysto weysadiisii oo ku daadiyo oo ku shushubo. marka qofka caa-inkaa oo wax ilaysta haddii la yaqaan waa loo yeeri, waxaa leeyahay weysayso, biyahaasaa marka lagu firdhinayaa. ninkii markii biyihii lagu firdhiyay waa rays, waa ka kacay, waa ladnaaday. marka kaasoo kalaa la samayn, haddaan la aqoonin waxa weeye waxaa la samaynayaa adkaartii nabigeenna ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ayaa la isku tufayaa, maxaa yeele qofka laftiisa caayinka haddii yacni nebigu wuxuu yidhi waida istuqsiltum min alcayni faqsilu, haddii la idinka talbo isha inaad maaragtay walaalkaagii aada ilaysatay inaad yacni biyo aada intaad ku qubaysato ama ku weysaysato lagaa talbo si loogu shubo u qubayso oo isku dhaq oo weysadii iyo wixii lamidka la imo. marka caynta waxaa la yidhaahdo isha waa wax jiro wey, yacni waxay tahayba ishu waxbay dhibtaa, laa shaka inay ishu wax dhibayso. marka hadday il timaado qaabkaasaa loo cilaajinaya. haddii qofka la yaqaano oo caa-inka waxaa leeyahy niyahow adigaa ilaystay kaale qofkan weysayso dharka biyaha lagu shubo, haddaan la aqoonina adkaartaa lagu akhrinayaa weyaan. waxyaalo fara badan buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam noo sheegay oo kutubta tibiga looga hadlo, waxyaalo inta badanna intay hadda arkeenna wixii ay arkeen takhaatiirta ama dadka tibiga iyo dawada ka shaqeeyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay oo xaqiiqadeeda ay arkeenna hadda wayba arkeen, wixii weli aysan arkinna ayagaana weli loo furin, laakiin cid ka dambaysa arki doonta insha allahu tacaala. marka mas'aladan shay cudura ma jiro ilaa ilaahay caafimaadkiisana waa soo dejiyaa weya. waxa ugu wanaagsanna qofka inuu ku talagalo adkaarta ilaah akhrinteeda inuu badsado, dikriga tahaarada inuu badiyo, inaad taahir aada mar walbaba tahay oo xataa gurigaada markaa ka soo baxayso adoo weyse qabaa ka soo baxdo. الطاهرة كسوة بحض قريقا هذا مركز جوكتين الطهارة أبدا تقود لازمته أذكارتي إن هذا لازمته إلهي شر جني شر إنسان لبدا وقاقة إلى لناي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مركز سيحانا يأذكار بولي وأخرين جري مركز قفكو هردادة كسوة كأذكار بيلي هذا مركز مسخوش قلي يذكر بيلي هذا مركز كسوة بحي يذكر بو أخرين يا مركز ويسيست ذكر بوليه مركو قري كبح يا ذكر بوليه وهكذا أذكرت هذا أبدنته مرك الرئك هذه حاس كذا أتجس ذكر بوليه أذكرت هاس قف كمسلم كأنه الدائمه وحبذن بإلهي سبحانه وتعالى وكالمين ويا الحديث 64 حديث كأفر الحذنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه حير ما أنزل الله داء عذر إلهي مسود جن إلا أنزل له شفاء لا هدو إلهي سود جينا عافيمات بو إلهي أود جيا سبحانه وتعالى عذر كاس عافيمات بو إياه ودودي سنة ولا نسود جيا ويا رواه البخاري إمام البخاري يغير كسبوي وريا الحديث 65 حديث كي شني اللحذنات مروي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أبو قتادة بقى لقوري إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام أي وحو يري الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره متفق عليه حديث كان أبو قتادة أي نبي كورنا عليه الصلاة والسلام وحديث كي شني اللحذنات ويا رسول كوحولي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة رياضة وناكسا وقفك مركو سيحظه ووحو ناكسا كل رياضة من الله اللحقي أي كتمت رؤية وناكسا وشيء إلهي حقي سكي مدوي والحلم وحالي لهذا قروغ وحقروغ اللي لهذا والرياضة حن أهنا من الشيطان شيطان حقي بكتمي هذا قفكو حن كل رياضة كقروغ وشيطان بحقي سكتمي دويا فإذا رأى أحدكم متكين هذي أو أركو والرؤية ذي سير رياضة سيدحل يدا أو كو أركو ما يحب وحو جعليها أو كل رياضة فلا يحدث يوسن شيكين أوسن أشيغن به وركي وحشيغ وناكسناي وكل رياضي إلا من يحب قفو جعلي هاي موية قفك ليون أشيغن وإذا رأى هدو أركو رياضي سي مد إذن كيذن كمده ما يكره وحو نعي حن وحن أكل رياضنا فليتعوذ بالله إلهي كما قنقلو من شرها رؤيضا حن أو أركي رياض حن أو أركي شرطي إلهي كما قنقلوا ومن شر الشيطان شيطان كشرتي سنة إلهي كما قنقلوا سبحانه وتعالى مركو سوك عنا وليتفل هطفو ثلاثا يعني عن يساره بلوجي بنكي سبيل حذا سد حجر طف طف طف هده يعني ما عنروف هطف ما طف طف بسولية ما عنروف تفيد ميسي لكن حبات أفوف يساويا ولا يحدث رياضة حنت أهنا ولا يحدث يوسى شيكين بها رياضة حنت أي أحد قفني يوسى مقا شيكين قفه وشيك محايا المركات سدا يشو وإلهي آت كما قنقشو شرط يدي شرط شيطانك وآت سدح جير لنك بذح ذا آت يعني أفوفته وحق يدي آت وأفوفته وعن روفتفته أوذن قفنا وشيكين فإنها لن تضره فإنها الرياضي لن تضره قفك نبي ميسو واحد نبي قرسين كرتالة ما أركوية حديث كاس متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم باسو ساري ترمذي أبو داود بن ماجه إمام أحمدنا وإسو سارين ويا بخاري ومسلم باسو ساري علماء سؤالنا وإسو سارين حديث كامركا والنبي أقول رمي عليه الصلاة والسلام رياضة وناكسن هي رياضة حن لبضاس وكور رمي مدول بنا adabteeda laga doonayo buu noo sheegay. Haddaa riyoxun aragta adaabta lagaa rabo, haddaa riyo wanaagsan aragtana wixii lagaa doonayay inaad la timaado adaabteedii buu nooga warramay. Ru'yada saalixada waxaa la yidhaahdaa waa shay ilaahay xaggiisa ka yimid wey, oo wax shaydaan uu lug ku leeyahay ma aha. Waxay ka maran tahay ru'yada saalixada ihi min takliidi shaydaan, shaydaanka inuu wax ku darsado oo tashwiishiya bay ka maran tahay. Laanna qofka bani aadamka hurdada ilaahay uu siiyo horta waa nicmo, waa nicmo weyn. inay nicmo tahayna waxaa garanaya qofka hurdada ilaahay uu ka qaado oo hurdada yacni waayo. Haddii uusan qofku hurdada oo waayo ama ay ku yaraato inuu waashaba uu ku siganaya waa waalanaya marka dambe. Marka waa nicmo jiifkan oo ilaahay ku siiyood hurdayso nicmo weyn. Hurdadii dhexdeedii ayadana waa calaamo lafteedana la siiyey inuusan qofku adduunkan ku baaqi noqonaynin oo uu dhiman doono. Maxaa yeele markaa hurdo kaanaado dhinto kale ixsaaskaadi waa tegay, dareenkaadi waa tagtay. Marka waxay daliil u tahay qofku inuu dhiman doono, uma inaad dhimashadeenna aan dhimanana aana weligeen ku jiri doonin waxay daliil u tahay ru'yada hurdada lagaa soo kicinayo. Waad ka soo kacaysaa qiyaamo inuu jiro, laysi soo nooleyn doono, dabadeetana lays xisaabin doono ayay daliil u tahay weeyaan. Riyadaas marka qofka markuu hadduu seexdo waa riyooda, yacni naftiisa waxay aadaysaa meelo dhul uu aqoon jira ama dhul uusan aqoonin bay naftii tegi. Waxyaalo badan oo uu yaqiinabay oo horay usoo dhaafabay naftii xusuusan ay gelaysaa, waxyaalo uusan weligii arag oo mustaqbalka inay yimaadaan la arkay ay suuragal tahay buu arkayaa, waxbaa la tusaya. Ru'yadu waxaa dhici karta xalay wixii aad ku riyootay maanta inaad aragto, berri inaad aragto iyadoo sideediiyo fasiran, wixii aad ku riyootay lagu tusay inaad aragto baa dhici karaysa weeyaan. Marka ru'yada yacni nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa juz-un min 46 juz-an min annubuwa. Ru'yada waa nebinimada oo 46 qaybood loo qaybiyey, qayb kamida buu nebigu ku tilmaamay ru'yada inay tahay. Maxaa yeelay ambiyada ru'yada ay arkaan waxyi bay ahay, rususha ilaahay ambiyadu waxay ku riyoodaan waa waxyi wey, waxyi bay ahay. Waxaad arkaysaa nabiy ilaahay maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku riyooday asagii asxaabtiisa asagoo madiine joogo, maka soo looma diidin, soo mushrikiin kama soo cayrinin, soo looma diidin inay soo galaan. Waxa weeye wuxuu ku riyooday asagoo madiine joogo in asagii asxaabtiisa ay geli doonaan meesha la yidhaahdo maka, oo ay cumraysan doonaan, oo qaarkood madaxa xiiri doonaan, qaarkoodna ay gaagaabin doonaan, cumradoodaas ay gudan doonaan. Waa ku dhaqaaqay nabiga calayhi salaatu wasalaam, waa fuliyey, waa tuu ciidanka watay 1400 oo nin iyo marka meel xudeybiye la yidhaa ilaahay ku xabaysay nebiga oo wax yar u jirta maka. Qurayshna way diiday inuu nabiga usoo galo. Markaa kabacdi waa tuu nabiga kasoo noqday heshiiska. Markay galeen mushrikiintiina ay ballan qaadeen in ay sanadka dambe uu nebigu yimaado cumraysto ay ogolaadeen, laakiin sanadkan maya. Carab kuma sheekaysanaysay dhaheen maxamed iyo asxaabtiisa xoog kusoo galay ma yeelin, way diideen. Laakiin maxay ogolaadeen sanadkii dambe? Saxaabadu waxay yidhi rasuulka ilaahay soo taad noo sheegtay maaha inaan cumraysan doono oo aan meesha tegi doono oon maaragtay tegi doono waa sidee, ilaa shaki qaar ku dhashay. Markaasuu ku yidhi ma waxaan idin iri sanadkaana gelaysaan, maan idinku iri inaan geli doonnabu ilaahay itusa ru'yadeedii, waana gelayna waa naloo ballan qaaday. Sanadkii dambe cumratu lqadaa baa la yidhaahdaa, way galeen, waa cumraysteen, 3 maalmood ay maka joogeen, markaa kabacdi uga soo baxeen. Ru'ya saalixa la yidhaahdaa ambiyada ru'yaday aragto way fulin jireen. Waxaa la mid ah ru'yada nabiyilaahi Ibraahim, nabi Ibraahim oon awlaad hore u dhalin oo isagoo waayeel ah, isagoo duq ahoo waayeel ah, ilaahay walad uu siiyey oo Ismaaciil uu siiyey, yaa markii wiilkii waqtiga socodka uu gaarayo la socon karo ilmaha waqtiga lagu jacayl badan yahay ah oo waalidku aad u koolkooliyo markuu wiilkii soo gaaray ayaa ilaahay ruuxa tusay oo leeyiri asagoo wiilkiisa gowracay ku riyooday waan halka wiilow wax kale yahay wax kale u leeyahay oraad kale u leeyahay lama arko ay haajar u dhashay markaas wiilkii ku yiri ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur maada tara wiilkaygo waxaan riyada ku arkay anigoo ku gowracaye bal waxa ra'yeenaysa bal ra'yigaada aan arko nabi ilaahi ismaaciil wuu aqbalay markiiba wuxuu yiri qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidnii in shaa allah satajidnii in shaa allah min asaabiriin wixii ilaahay ku faray la ru'yada inay amarta waxyi taw arkaya samee waxa weeye waxaad heli doontaa inaan sabrayo nabi ilaahi ibraahim markuu isku dayay wiilkiisa inuu gowraco فلما أسلما وتله للجبين يا إلهي كفرت سبحانه وتعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم مركز قال لي رؤيا ذا ذرنا تكشكتيه ويل كان كقات يعني ما رتمدي ذا مركز وان الله كاني سر يذا أوه فيه وان كاسا مركز أو قور عظي نبي الله إبراهيم مركز رؤيا ذا أنبيادنا ووحيه وحكم إذا رؤيته نبي الله يوسف لنك بقر كأهاية ملقي ملك مصر أو لجوغي مركي الرؤيته أو أركي السبب حبس كجيره بقر كي الرؤيته في سورة يوسف وإلهي أقوى الرما يعني وحيالة عجائب وكو الرؤيته تضبن نيفة بوربورن وتضبن نيفة عاتا عنيس تضبن سبول أو في عني تضبن سبول أو مارتي قللن وحيالة نوع عاسو كالو أركي kuwa qoyan iyo kuwa qalalan waxyaalahaas ku riyooday markuu fahmi waayay ba wasaaradiisi waa boqore dadka asaga la joogay oo madaxda ahaa ayuu u yeeray markaas uu yiri ayu hal malaw aftuni fi ru'yaya in kuntum lir ru'ya ta'burun iiga warama riyadeedan hadaa dad riyada cabiratihiin ii sheeg riyadaas ku riyooday u sheegay hada ma yaqaanan ma ay garanayaan maxay ku yiraahdeen قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقروا أدقروا ذيوه أننا قروا سلوه فسلم أنك أنا بإله مركز ومركز النبي الله يعني مارت نبي الله يوسف وحبس كجره أو عدر خادمك بغرك أشقيني أي نبي يوسف لحر نانجري سيدة سورة يوسف إلهي أقوى الرمي حبس أكل جري جري لبنن بي أهايان labadin ruuya ku riyoodeen midna wuxuu ku riyooday asagoo khamradii miiraayo cinabkii khamra ka sameeynaay midna wuxuu ku riyooday asagoo kimis ku siido madaxiisa oo shimbiru ay cunayso kimisti markaas Yuusuf oo la xiran inta uu tagayna dheen nin oo nin saalixan kugu aragnaaye nin wanaagsan ila tahay saasa ku riyoona noofasir nabi Yuusuf oo fasir wuxuu yiri labadiina markuu wixii dacwadiisa iyo khayrka uu gaarsiiyay dabadeed oo yiri midna wala dili markaas madaxiisa shimbir cuni doonta kii madaxa baasha ku siday hada cuni doonta jirkiisa midka kalena boqorkiisa u tagi doona oo khamrada u miiri doona wala sii deyn doona lama dilay sidii bay noqotay kii la sii daayaba shaqadii buu ku noqday wala sii xabsi ka baxay boqorkiiba u shaqeynayay markaas wuxuu arkay riyada boqorko ay nimankan leeyihiin wama nahnu bitaweel alahlam bi'alamin markaas uu aniga idir ana ku keenay Yuusuf u diray todobadii oo u sheegay todobada wuxuu yiri waa todobada neefa burburan waa todoba sano barwaaqo oo idin soo hormareyso todobada caatada ah lo'da oo caatada ahna waa todoba sano abaar oo wixii todobada sano aad beerateen cuni doono eber ka dhigi doonto laakiin sanad ba ka dambeyn doono oo dadka loo gargaari doono taweelkii markuu ogaaday iyo tafsiirkii oo la yaabay boo markii Yuusuf xabsi ka soo daayay wuxuu ka dhigtay dadka mustashaariinta la tashado mansabo u dhiibay ilaa markii dambe dhaqaalaha Masar oo dhanba asaga u dhiibay inuu maamulo nabi ilaahi Yuusuf markaas nabi Yuusuf sababtiisa ilaahi wuxuu uga soo baxshay Masar kaliya maaha ila Shaam oo dhan ayaa looga iman jiray waxa u soo baxo mirihi u soo gaayay oo keydiyay in abaarta todobada sano looga baxo ayuu gaarsiiyay weeyaan marka arintaas ta'wiilu ru'ya waa wax lagu ciyaaro maaha maxay yeelay waa ومارت وشيء وحي كمد أهو وجزء يعني كمدة قيب كمدة أفرتمي اللح قيبات أو وحي أوليها النبي لماذا أي لا ذا قيب كمدة ويا مرك الرؤيا ذا وحو النبي نوشا جاي عليه الصلاة والسلام هذا وقفكو كريو ذا شيء خيرة يعني حتى صحابة ذا ودكتين آذانكو كلا لا بس صحابة كريوتي عبد الله بن زيد نمره كريوتي عمر بن الخطاب نمره كريوتي آذانك إقامة سيدو ذيبا لوفلي إقامة ذيبا نبي أفلي الرؤية ذي أي أركان آذانك إقامة ذيبا آذانك إقامة ذيبا سيدو ذيبا لوفلي أيوة سي الفاد ذا أي حد بالله قد بي ومسلمين تإلهي ووجده سبحانه وتعالى ويا مرك الرؤية صالحة ووحا أوقفك أركو أو يعني ما ركتي خير كأه وناج أدون وناج آخر نفت هذا وناج هذا وحي آد أرتو الرؤية صالحة لير هذا رؤية صالحة هذا آدابت أي لذا هاي وحوية إن هذا القف نأشيقين إلا قف أجعش هاي موية محايا لي قفك أن نعبتها مركا أشيقته فهذا عكرت إنه كافس هذه تأويل حنك وقفصره تفسير حن أوية له أذي رأو تشويشك قليه بإيمان كريسو سيدا درتي نبي الله يوسف أسقو ير مركو الرؤية أركي وحو أركي سيدا قرآنك في سورة يوسف إلهي نوغو شاقي قرح ذي إيا ضيحي إيا كو إيا طبان حدق وأسجود إيا بوكور ريوض أسقو أسجود إيا بوكور ريوض مركاسو وو يراي أبيز أشاقي أبا وحان أركي بويل قرح ذي إيا ضيحي إيا كو إيا طبان حدق وأني إيا سجود إيا سبان أركي مركا دربني بوو فهمي نبي الله يعقوب أو يوسف أبيه أه وو فهمي ولا له سنة ويعلي سنة ينو يوسف وين عباين ولا الله كلا وين عباين سدى درت بحكيري يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن شيطان الإنسان عدو مبين يعني ولا الله هو الرمين هو شيء ما دام حزت كويين أرنت هذان هو شيء كغرسو محايا لي هذه أدو شاكتو حد عكرت إني مؤامرة إي مارتي كيد إي مكر إي خداع إي كوكو سميان بعد عكرته ها سمين شيطانك إنو وسواسيو يعني ما دام أو عدو إيها دادك إنو شيطانك قدر على أركي كرايس كي إلالي بوي مركو حال ربا إنا نعمة داسو كالقرسطو عدة أشيغي سنة إيتهي عدة ولاك سنة أوكو جعل جعشة هايو خير كاذا جعل كلي إنا أشيغتو أما الرؤية حنطة إيادنا سدح ذا الرموت بنا لسي كو إن إلهي آت كما قنق شورته وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم آتر هذا مركا قروضه وصوك عضو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آتر هذا لنك بدح ذا إنا سدح جر طوه طوه طوه آتر هذا بالغاربة إيادنا سدوك لإن هذا قفنا أشيقين إن هذا قفنا أشيقين وآت قريسه حتى قفا جعشي قفا ذا جعلين لماذا بإن هذا أشيقين ويا محايا لنبي حويره ولا ولا يحدث بها أحدا حتى قفا جعشها يهو شيء مرد وحو يهين هفافين محايا لشرت هذا إلهي ماشاس إنه كدميه أي الله أركاه ويا مرك الرؤية الصالحة هي مارتي حلمك فرق قاسي كل ليهين وأنا وحجي رؤو بني آدمك يعني مارتي مرو البابا صومر ويا رؤية ذا أوريون أيو وح صومر ويا هذا بتاس مركي الله استعمالنا قفك سلاس او نبي اشيق عليه الصلاة والسلام ويانو تنحنتا كل نبي ميسو من دو ناكسان الهي باكوكو انفع ايويا الحديث 65 حديث كشني اللحذنات مروين عن ابي قتادة رضي الله عنه قال ابو قتادة انو يريبا لقوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام باوحو يري الرؤية الصالحة رؤية دو ناكسان من الله الله حقي بك اهاتي رؤية دو ناكسان والحلم قرونا من الشيطان شيطان حقي سو حلم كان كي مدوي فإذا رأى أحدكم مد إذن كم إذا هدي أو أركو ما يحب وحو جعليه فلا يحدث به يوسن أو الرمن وحي جعلاي أو أركي إلا من يحب قفو جعليه مو يقفك ليون الأشيق محايا لي وحوي ونعموي نعم هذا نقفك إلو قرصدال الربا نعم هذا إنا قرصتد بالربا وحويري استعينوا حوائجكم بالكتمان نبي أورني عليه الصلاة والسلام وحيالها الدنيهنا أكال ما يستئنات قرصتان فإن كل ذي نعمة محسود نعمة كست كل يده وحست إليها قف حست أو نعمة أن كو أقلين بإليها هوية مركة فلا يحدث به إلا من يحبه قفوا جعليها مويه عد كريون أشيقن وإذا رأى هدو أركو ما يكره وحو نعبيه فليتعوذ بالله إلهي هكما قنقل من شرها رياضي هدو كو أركو وحو شرته إلهي كما قنقلو ومن شر الشيطان شيطان كشرتي سنة هكما قنقلو وليطفل هاو عروف تفو وها أفوفو لنكي سبيد إحدى ثلاثة سدح جير هاو عروف تفو وشيطان كي يوكله يعني وحسك عيرنا يوكله ولم يدي هاي ولا يحدث يونا ورمن بها رؤية ذاسي أحد قفل يوسر الشيقين لا يعني قفل جعليها يقفل نعبيها لذن يوسر الشيقين فإنها هدو سن شيقين وشروطاس إلهي أو كما قنقلو ولنا عبد إحدى أو أفوفو وعدنا أسر الشيقين لن تضره لبي ميسو أفكاس وحي قارسين كرتو لا في دنياه ولا في دينه ولا في أخرى وحي لبي كرتو لما أركويا اتفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 66 حديث ك لحذنات عن علي بن الحسين رحمه الله علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب وهاويا وحل قوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري من حسن إسلام المرء قفك إسلام نمذيسا ونا جيدو وحوي تركه كتجستيس أو كتجو ما لا يعنيه وح أنا خسين وأن يعني وحباء أدون كيسي آخر ديس وح أجحرا أنجر كتجستيس أو كتجو بإسلام نمذيس مد أقوى ناسن أهوي رواه مالك وأحمد وحوري إمام مالك إمام أحمد حديث كاوي وريا وحكى له وريي ورواه ابن ماجه ابن ماجه نو وريي عن أبي هريرة أبو كوري أسقى كما ورن علي بن الحسين ابن ماجه وكوريي محلل أبو هريرة ورواه الترمذي إمام الترمذي نو وريي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة لبض أبو كوريي مركا إن علي بن الحسين صحابة كمد ماهين نبي قال ما أرسل لكم من حديث كان وحديث مرسل أهوي وعلي بن الحسين با إرساليي ونبي أكر يلي مركا نبي مؤسا كمقل نبي ياساقان قف با كل حجره مركا جهالة الصحابين وحال هذا لا تضر بل حديث كسندك أو كجر أبو هريرة ومتصل كأه ومرفوع أه وابن ماجه يترمي با أي سو سارين وحوي وضعيفوي حديث كاس وضعيف لكن متك مرسل كأه وعلي بن الحسين أو مارك إرساليي حديث كاس أي صحيح أهويا علي بن الحسين التابعية حديث كأو مرسل ككدقي كاس أي مارك وحويا حديث كصحيح أهو أسقوي وشيخ ناصر أو تصحيحنا في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وكنت تصحيحي يعني وكنت تصحيحنا يويا نبي وحير عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قفك إسلام لماذا سونا جيدا وحويه وحا آنا قيمها لهين ووح أنفعي نفعي أقصر نقوني أدون كيسي آخر ليس أينجر كتغيست يد أكتغو با لير هذا كتغيست يد أكتغو أيا لير هذا من حسن إسلام المرء وحا كمدا وح الله وحي أسجى يعني ما يعنيه أودن وح أسجى خسية أودن وأدون كيسي آخر ذي سوح تر أله إنه لي ما دنا من حسن إسلام المرء أي كمت يعني كمت هيويا مركا إسلام ك حد أو مارتي نوشي جي نبي عليه الصلاة والسلام وقفك إسلام نمذي سوء نسنتها لليه إيمان كبسو قلي كرو إسلام نمذي كلي ما هو شهاد أركان الإسلام كلية معها إيمان كأركان الإيمان سوق ليو إحسان كبا سوق ليو شرائع الدين كأرنبا سوق ليو وتاويا محايا ردتك مسلمين تا لبقوا بأقرب سما إنو يهي محسن في إسلامه إيه مسيء في إسلامه تدك مسلمين تا لبقى صلى الله قيمية قف إسلام نمذيسي وناكو سميي إيه قف إسلام نمذيسي حميي حمان كو دح سميي labadaas u qaybsama. Qofka islaamnimadiisa wanaaga ku sameeyay waa midka islaamnimadiisa u istaagay xagga dhahirka iyo xagga baadinka labadaba fuliyay, kaasaa la yidhaahdaa waa muxsin wey, waa qof wanaag sameeyey wey. Baatinka ikhlaas buu la yimid, ilaahay bas uu cibaadadiisa u baraxtiray, niyadiisa wax kaloo qalbigiisa ku xiran ma jiro, shirkigiibuu qalbigiisa ka tahiray, wuxuu ka tahiray shukuugtii, nifaaqiibuu ka tahiray. Markaasoo kale waa muxsin wey oo xagga niyadiibuu wanaajiyey, ikhlaas uu la yimid, uma daahirkiisa oo wanaajiyeyo mutaabacuu la yimid, bidcooyinkuu iska ilaaliyey, waxaan nabiga ka sugnaanin calayhi salaatu wasalaam, oo ayna saxaabadiisii soo guurinin oo dhan kuma dhaqmo wuu iska ilaaliya, kaasoo kale waa muxsinun fi islaamihi baa la yidhahda, waa midda ilaahay uu leeyahay, waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lillaahi wahuwa muxsinun wattabaca millata ibraahima xaniifa wattakhada allahu ibraahima khaliila. Aayaddaa sheekhu uu noo qoray, yaa ka wanaag badan xagga diinka qofka wejigiisa ilaahay ku toosiya subxaanahu watacaala oo ikhlaas la yimaado wey, wahuwa muxsinun, asagoo camalkiisana nabiga raaciyey calayhi salaatu wasalaam, mutaabacadii la yimid. Marka miman aslama wajhahu lillaahi waa ikhlaaskii bay ka warramaysaa, wahuwa muxsinunna mutaabacadii bay ka warramaysaa, oo nabiga la raaco, diinka lagu raaco, taa ayay ka warramaysaa. Marka qofka muxsinkaa ila muslimiinta muxsinun fi islaamihi iyo musiun fi islaamihi baan u qaybinay, qofka muxsinun fi islaamihi ah waa qofka alla wixii diinkiisa iyo adduunyadiisa iyo ku xiran oo khayra la yimaado, wax alla wixii diinkiisa iyo adduunyadiisa dhibayo aakharadiisa dhibayana qofka ka fogaado, kaasaa muxsin la yidhaahdaa weeyaan. Sidaasoo marka nebigu u leeyahay calayhi salaatu wasalaam, min xusni islaam almar'i tarkuhu maa laa yacniihi baa leeyahy, wuxuu leeyahy mafhuumka xadiidka laga fahmayo waxa weeye, anna man lam yatruk maa laa yacniihi fa innahu musiun fi islaamihi. Qaybta labaad oo musiun fi islaamihi la leeyahay, qofka islaamnimadiisa waxun la yimid oo haleeyey, waa qofka waxa maalaa yacniga aanan ka tegin, hadday tahay qowl lagu hadlo, hadday tahay fal la sameeyo, hadday tahay shay laga reebay, hadday tahay oo manhi ah, hadduu yahay shay muxarama, hadduu yahay shay makruuha, waxaasoo dhan qofka la imaanayo aanan ka joogsanaynin, waa musiun fi islaamihi weeyaan. Islaamnimadiisi buu xumi ku sameeyey qofkaasi weyn. Marka xadiidka wuxuu ka mid yahay axaadiista jawaamucul kalimka la yidhaahdo, ayuu ka mid yahay weeyaan, oo nabigeenna ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey inuu hadal macnihiisu aada u weyn yahay ku soo ururiyo kelimateyn oo talaata kelimaad uu ku soo urursho, waa wax ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala weeyaan. Marka cid alla ciddii waxyaalaha maalaa yacniga aanan nafci adduun iyo aakhare soo gelayo aanan ka joogsaninay la timaado, waxyaalaha muxaramaadka la yimaado, waxyaalaha maaragtay manhiyaadka ahi sameeyo, kaasoo kale waa musiun fi islaamihi wey. Qofka wixii ilaahay amray taacadiina la yimaado, wax alla wixii adduunkiisii aakharadiisa anfacayay diinkiisana la yimaadaa, waa muxsinun fi islaamihi, qof islaamnimadiisa wanaajiye weeyaan. Xadiidka marka arrinkaasun buu ka warramay. Alxadiidu saadis wa situun, xadiidkii lixdan iyo lixaad, can caliy bni lxuseyn raximahu llahu, ilaahay ha u naxariistee, qaala wuxuu yidhi, qaala rasuulu llahi sal alayh wasalam, rasuulka allah wuxuu yidhi, min xusni islaam almar'i, qofka almar'u waa qofka wey, islaamnimadiisa wanaageedu waxaa ka mid ah tarkuhu ka tegistiisa oo maa laa yacniihi, waxa aanan khusayninoo naftiisa iyo dantiisa adduun iyo aakharo, waxa naftiisa iyo adduun iyo aakharaba aan macno u lahayn oo dhan qofka ka tagaahi, ka tegistaas baa islaamnimadiisa wanaageedu ay tahay, ayuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Alxadiidu saabic wa situun, xadiidkii todobiyo lixdanaad, can ayuub ibnu muusa ibnu camr ibnu saciid ibnu lcaas can abiihi can jaddihi, wuxuu leeyahay can abiihi aabihii buu ka wariyay, can jaddihi awowgiisuu kasii warinaya, yacni aabihiis oo maaragtay ibnu muuse ah ayuu ka wariyey, can jaddihi buu kasii wariyay isagana oo ah camr ibnu caas wey, camr ibnu saciid ibnu caas ayuu ka warinaya, anna rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam, rasuulka alla qaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maa naxala ma siiyo waalidun waalid mid wax dhalay waladahu ilmihii ou dhalay ma siiyo min naxlin siismo ma siiyo سيسمداسو أفضل كوناك بذن من أدب حسن آذاب وناكسن يعني وحكفض لبذن والدك أولادي سمسيه. رواه الترمذي حديث كاس إمام الترمذي باوريي وكذلك إمام أحمد نواصو ساري حاكم نواصو ساري حاكم سنة كيسا وتصحيحي لكن الإمام الذهبي كما هو نوافقين بل حديث كحير ومرسل وأنا ضعيفه وكذلك الشيخ ناصر وضعيفي في سنن الترمذي أي أسجن كضعيفي ويا حديث كمرك معناه أكور رمي وحويان قفك والدك والدك أبي هو يكو دون هالنوض آذاب تونا يكسن وحكونا يكسن أوسين لها لما أركبوا يري وحقونا يكبدا أو ولدك هذا أسيسه وإن التربية حسنة إي آذاب وناكسن إي أخلاق طيبة إنه قفك كو تربية تاسع أنفعيسه وحيو أنفعيسه أدون كيسة رقم وناكسن مركو ليه خلقي رقم وناكسن بكل رغمية مركو أخلاق حسنة ليه مركو أخلاق حسنة ليه ربي جيسا معاملة وناكسن بكل رغمية يعني الدنيا ليس سيدا لو سوء تدبير سدبو يقانا سيدا أمام وشبو قرنا ياوية النحل وحال هذا لو جيدا والعطايا بلد سيسما دو مركا وح أقوانا أقبدا قفك ولد كيس أوسي ياي وحوي وآذابت وناسا ذهب إنا سيسو يعني متاع ذا أدونك أقو قيمها بدا ألابت أقو قيمة بدا إنا سيسو وحكا قيمة بدا أخلاق ذا وناكسا يتربية ذا وناكسا وإلمها ذا أتربيسو محايا لأخلاق ذا وناكسا مركا كتربيسو قفك وكوكور نقنايا قفك أخلاق ذا طيب كاله وكور نقنايا ووحو كوكور نقنايا أغرانتيسي داتك اللامت كاها ووشكو داء ذا أهايان اسكو جيل كأهايان وكسر ريا مركز تبا وحاوي أخلاق ذا وناكسا قفك وكوكو ليش تأدوني آخر وحو قدتها أخلاق ذا وناكسا مركو قفكو ليه حقوق ذا ألاكو ليه إيه حقوق ذا بني آدم كوليه مخلوق كوليهين وأو قدتها وكذا يرى هذا قفك أخلاق ذا وناكسن إلهي أوسيه أما اللي قلت ربيه وربي أوسيه وكفك هذا وحل وحي لبيه نفتيسه وحي لبيه الدين كيسه كله وكفك هذا المضار كلها وكفك أنا ياوي مركو قفك أخلاق وناكسن إلمه أوليه والكيسه بارئ نغنكرا بارئ نغنكرا وأنفعكرا أدوني آخر وحوين أتريا مركو سيدا درتي المها عنده أولا سيو لبسك أولا سيو أولا إهماليو وتربية ذو ذو لغا فكرين والدك شقيسك آدو همينك أسوه ذو أخلاق ذو ذي إيو تربية ذو ذي إيو أوسن كشقين وحويه شيء آد إي آد أقيمة بذنا أي قفكاس والدك إهماليي ويا شيء آد إي آد أقيمة بذن أي إهماليي وأنا نوع حماقة ليلة هذا إي جهل ليلة هذا أحمق لماذا كميتها حيالي وح أولاد هذا والرأس مال كاذيوي دينك هذا كسكو وح أترسان يسوى أولاد هذا مرك إنو أولاد قفك إهماليو أو كتغو يعني وح ويان وشيدق النماء هويان ووح بريكو أنفعي مرك هذا لما تمرك تربية حسنة كبر باران مرك تربية وناس كبر باران قبرك مرك قشو أولاد وكو أنفعي سا مرك دقو ذو ويال نقطو وصرت كو أورورتو سعون ويدو تدك كو خدمين كو شقين هدي أبراري هين ودقن في عن ليهين وكاويان وكو كالمين هدوسا أوسن أذن تربية إسلامية أذن سينين وذن بقى وناكسا مركور أسمينين أذن تربيين أذب حسن أذن أدبينين وحويان عقوب أذن كو قنقناي أذو عقاب يعني عقوبة كو قنقني ويان مركسي درتين المها وحالي رهذا حي لمدهين beer taado kale lamidiin beer aan beerato kale lamidiin beerta markuu geedka soo dhasho geedka markuu dhasho hadaan geedkaas ka shaqeynin oo geedaha biyaha la qaybsanaya aadan ka fogeynin biyaha xididka kala cabayay aadan ka fogeynin isaga laamihiisi aadan tacaahud ku sameeynino laanti qalloocato inta goyso laanti dhinac u leexato aad jarto ila geedka uu koro aadan saas yeelin قلت كيران تو كقلو عن هذا توسيني والله بنا لا أنت اللي حطوك لو نقوله لا أنت واللي حنا يسألوك تيجي مرك اللاما هوس أو كبحية كل جيس أو إلى كر يهوس لاما إز وذا قرصان حرنا ملها انتفاع ماله قلت كي وح معناها وين مركوس ودلين ما يقيم له وحكوس ما ينهي ماله لكن مركات قيلها كجفت هوس يصبر نيسو إستقل لانتي اللي حطوضن قد جفتوض هقاجيسو قيت كوا كوريا قيت لهار صدبو النقونا ياو هرلي ودفكو كو انتفاعان وقل راحضا إيا مارتي كوليلك إيكا هرصدان حدو ميريلي يا مروان أكسنبو لاني ما دام بيه إلا لقيب صدا قد يعني كإلا لسيو قد كشقيسي قد مارتي قيت كي هذي لفت هذا قد ورابيسو كشقيسو ساسو كرو إلموه لمدي هذي إلمها يرانتو ذا كديسو وفراها وقفكو كقاضو وقيت كاسو اللي علاج أباهي توتوسين أباهي حديث آت ربي يسطو وحوية وحويان قفكاس وحونا قولا يميد بريتوك أنفعه تربية حسنة سيدة قيت كان مراح لغا قرتوك لي با مراح كقران يسا مركو وينادو أو أذيغان يعني أدوبا هانتهي مريه ساد قران هداي دعاتهي هداي مارتي تصدق توكو صدقيه هداي إحسان وإنت أدونك جوك تكو سمايه بر الوالدين وكو سمايه وحسن نبات قفك كيليسا تعليم تمرك حكي التربية حسن حكي كتمادة تربية ذو ناكسن وحوهي النبي نسوء تربية انجل صلوات الله والسلام عليه الميرا مارين راشين لعوني وقرقي سجوغي كاسو راشين كحق مرك قاطا مرو حق قاضنا مر دحلو كقاضنا مر مدبو ميرو قاطا كاسو تعليمي ويري يا غلامو سمي الله مركو هرويليه بسم الله به وكل بيمينك كعنت هذا مدك تانا كعن وكل مما يليك هذه انت كسوحكتو سحن كان يعني حقا كسوحكو كعن ما لها كلها آذن وتربية حسن اوي تربية وناكس اوي قفك مركب بيت كاس بيت علمي يكسو بربارو الله برو اصغو انو وينا بيدحل انتو كقفصد بياكو مع باي راشينك بيدحل قادر انتو كقاتو كعن ماي لان ميدكتو كعن اي لبقى وحو ارك عليه الصلاة والسلام نين بيدحل عنده كعن اي وكاسو يركل بيمينك محايل فإن الشيطان يأكل بشماله شيطان كأيوحو كعنا بدحديس أيوحنا كعنا بدحديس وح كعنا بدحديس وح كعبا مركا هذه ملك تاذ وح كعنا وح كعب مركا سوى لا أستطيع ما أو ذكر إنا كعنا مركا سوى نبي هباري لا استطعت أبوه الله يأذن أو ذي إسلام مركب أنك قعنتي شلالا كل عي لا يستطيع أن قعنتي سكر قال إلهي دعادي سنبي هو أقبلي مركب وحال الربا هذا أفرك مركي أنجار إنه هدي إلهي له ساعدان وقدي مني يين الدعين كعنت بذي حذائنا وقفك بيها كعبي إشاها لأنه حوي النبي نور ربي عليه الصلاة والسلام الشيطان كبذي حذائنا كعنه والمذي تحبك كعري مركب قف البو إصبر يعني مذي تئنا كعن تد وسنة النبي نور ليس عليه الصلاة والسلام مركب دضل عنا يسو يعني حتى النبي هو أمري تمرت مركي أي حبت حبت تهي مركي دتكو هل قادنايين ادينا دا لبا مر دفين اما سدح ادان عن توبسنين اما افر قادنين ساسا لغا ربا حال ربا قفكا المها وحو نبيغو فري او يري مركو تدبا جيريهي مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبعين محايلة تمرين او نقونيسا تبابري او نقونيسا صلاة ان لبرو مركي صلاة يرانت كبر جماعاتك انو ويل هدويه لازم كبر يعني صون كصحابة أيجوا يرير المها بيسو من جرين مركي جاجة قبته وعنو جا أو حوجا جاجو ذو وحيس من جرين وحن دوليد اللي لهذي الوع يارسيو أيه اسم من جرين وكم مشغول من جرين لا قرحة ذيك دعوة المها مركي إلا برو صون كلا برو صلاة اللي قط ربي أيه بال ربا صدق جي رنت إنا برتو أفك إنه رن كبر بارو بينتو إنا حرامتي إنا يعني مارتي انتو يريها لبرو يعني محالي رهذا امانة ذا انا اذي كتر بيسيدو او ديبتدو حتى برتد امانة انو قدتو يعني لعق انتو او ديبتد ترى واحد صوقت وحي باقيقا ايكن سيو يرانتيس او برتو سيو سنجاكو انتس قيقش هذا نانع انتو او قدتو او هدو ذاتكس مركو وحي سكو قدت هدو ذي وحو دونا او كسامي مركو قفع كقاضو امانة ذا او سن او قدني سيو سن او دعين محال ربا انت ربيذا انتو يريها المهاس وجيت كاسو كله إن تربية الله جسما أيه أي مارتي يعني نبيون أمره عليه سلامة وسلام حديثك حديث ضعيف هذا لكن حديث فربذا أو واحد جرته معناها أو حسن الخلق أولادي إن لقوا تربية يكاها الله يبا جنوية مالك واحد الربا تربية ذا سوى ناكسا إنو قفكوا أولادي سكوا تربية محايا لأذيكوا أنفعي سأولاد ذا ديكوا هقاقا أذيكوا أنفعي يوية. الحديث 67 مروي عن أبي عن أيوب ابن موسى ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص أيال لقوري أيوب عن أبيه أبيه أو موسى بكوري أبيه عن جده بكوري وعمر بن عاص أيو كوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله وحيري ما نحل والد ولده من نحل والد مسيه ما نحل مسيه والد وحضري أبيه يكو دون هنغده ولده ويلكيس مسيه من نحل سيسم مسيه أفضلك وناكبدا من أدب حسن أدابت وناكسا وحكا فضل بدن وكا قيمة بدن أولادي سمرنا مسيبون وحكا قيمة بدن وتربية داس وناكسا أدابت وناكسا وين. الحديث 68 حديث كي سداد لحذنات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيري فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيري إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه. حديث كان وحديث كي سداد إيو لحذنات وحال لقوري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري مثل الجليس الصالح صاحبك وناكسا تساليهيس الجليس والصاحب يعني صاحبك أم الصديق بل إلى هذا حالك سي تساليهيس وحويا وجليس السوء صاحبك حنكا تساليهيس مركان تسالى إذن كقصة مايو وحي لمدهين كحامل المسك ونافخ الكير صاحبك وناكسن وحو لمدهي كحامل المسك مد برفون اي عطر مسك شيء اللي يلاهد اذيقة مد ايبين يبو لمدهي صاحبك حنك اهنا ونافخ الكير وكنافخ الكير بوفينك بهلك اللي يلاهد ابرتر دبك مركي الله سبحانه لغو بوفيو مد افوفا يأوكال ايو لمدهي ويا كاسو كلو لمدهي مركاسو يرفع حامل المسك وصحيبك وناكس هناوي قفك برفونك قابا وكبع مشتره وكشقيه قفك برفونك كشقيستاه سدح الرماد بوميديهي مركا اتكتو صحيبك بيقتو انت ألفت إذو إما أن يحذيك إنو كسيو كويه بيه كويرادو برفونك قادو كويرادو عطر كان قادو كويرادو وقات كسو هشو هدية كسو هشو وإما أن تبتاع منه إن كيف ستو وأذيع العقد هذا أتكون قدرته هدية معها أذيع أتسويف ستوك سو قادته وبرفون عرف ما تسوق قدرته وإما أن تجد منه ريحا طيبة هذا وإحنا كجذن أصنع أوسن كسينين أنت ألف ذي ذو وإما أن تجد إن أتهشوا منه حجيسة ريحا أذيك أو طيبة ولاكسا أنت أكف ذي ذو عرف أم بق مارتوا مال عرف كليه وحيبين أيه عرف أم بق كليه يسويا تا او قفك صاحبك وناكسن حالك سوحو لمدياي ننكاس عطرك يبرفونك قذي وكلو لمدي ونافخ الكيري متك بوفنك افوفنا نافخ الكير واتقانان دل يرد مي قانان لكن اضياش وقرانيا وبهل كان دادك بيرت تومو اي مقارك حولها لغا سمييو او بيرت مركي ان لكلو لقبل الربو او مارت بيرت لغا شقيا الربو ان يجلعوه او لغو شقيستو لبوفيه ساسو كاللوبوفيه ليرا بوفينا ليرا هذا مركا بوفينا لو يخانا ونافخ الكيري ننك مركا مقار كاس ومقار حولادوي مقار كحولهانا وأوريا يعني حالكي سبويري ونافخ الكيري بوفينك متك أفوفينا إما أن يحرق ثيابك مركا إنو كبو حتى أكفري ستو صاحب كدقتو بوفين تردن بلاها دبك كسو كعيو مركا قبايا مريحان لبلاها كفنين يدبكاسي نركاق إنو قبو وإما أن تجد إنات هشمينه أكتي سكاشو هذي دنبشي بإلهي كابد باديو ريحا أر أو خبيثة حن إنا تكأرت أركاس بوفن كاية دنبسك إيوحا بوحا صعوده قرن كاس إنا تكيسو مرك صاحب حن ولا لا صاحبنا وسخ إيه قرن بالاكس بدا وسخ إيه قرن بالاكهلا حديث كاس وحاوريي بخاري مسلم وحديث صحيح حوي وكذلك إمام أحمدنا وأصول صاري حديث كاسي وفي مسنده بكسول صاري حديث كان وحو كل من ايا دور الشادة قفك ونبي وكوحة ثينة يا كبورين ايا انو قفك استبد دورته صاحبك وناكسن او كد دورته صاحبك حنك هذه قفل صاحبه يسو وحال صاحبه يسو قف بقفك كفي عيا قف بقفك كوناكسن قفك انو الله صاحبه ارضيك مركة ارضيتها هذه الله صاحبته يعني متك وقد ميسن كلاس وجود دميسان وحبا فهمينين وحوا وحبرش هذه المدى دي وكاد جبيناها عدنا الدمين وكاد لها هذه قد لصاحبته متك وقو أخلاق ذحن انت كلاس كاس معلن كدروسته وشرحه وحده يودن وحلقيا ما فسخي بلايين وكاقشة كينا يا حاران يوحدر وكاقشة كينا بلاي باس دمر يناقي وحين وكاقشة كينا هذه بكاسي جيديو وحال ربا مركة انو قفكو لصاحبه نينك تعليم تكود دالي يعني ما رتي أرضي راس نينك أقول قيمها بدن وحبرش هذا أرضي ذا نينك أقول طاعذ بدن أقول خير كبدن قفك إلهي حسوس ما رتي حسوسي سكون بدن تاعي أدون كي سكف كري آخر ذي سكف كري كاسو كرين ولا صحيح بالربا وح يعني ما رتي رنتي أم لها كبا بآن وحبا بئيه وصحيب كاسو نينك مركا رتينا برتبة ليريس وما لذو حيط هذا يعني انت هذا قفك بران صاحب كيسا لبرتاب يريد سوما قف رتينا برت وإن صاحب كيسا برتا مركا ورمحوية مركا صاحبك أغاد قفك نواد قران هذا صاحبك في عانيه تذكو اللجر إداد ونكسنيهين صاحبات كدقاني وصاحبه هذا حينيهين وكفو قانيسا وإن دهان عربت حتى قبيل إذا كمي دهي عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن المقارن بالمقارن يقتدي يعني عن المرء لا تسأل قفك هويدين أسجى وسل عن قرينه صاحب كيس ويدي حال كيس سيئة ده معايا لو قفك صاحبك صاحب كيس كود ضيلا يلا رأى مركينا كود ضيته قفك كخير كبدن وإلهي كحسوسنا ومارة طاعة خير كي وناقة كغهر رأينا صاحب كدقت قفك تعليم تأي أدون كان كشقيس كيسا حلال راس سنين سكو شقيني وإنا صاحب كدقتا قفك بارغ والدك اوه سياد أدنى والدك بارغ النقطة وإنا لا صاحبتا يعني قفك وناقة لإنا لا صاحبت دوا محايا لي مركاد قف وناكسن لا صاحبتو وحوي نصيحه كو هديينا سيدا نك برفونك كو هديينا قفك النصيحه كو سياد هذا النصيحه كو سيسو هدي ما وهديوا وحبذانو كو قول نصيحي وحيالها كل ما يقدمه كاقدقية والنصيحة هذه بكمتها وشيء غالي هو طاعة إلهي إيه والدك الله أطيعه أيوك قتر ترسينا رحمك إيه قرابة إنا حرير سبك قبورنا وحوك أمريا إنا يعني إن هذا كلابته وحالله وحي كل ما يقدم نفط هذا لما يقدم إنا إن هذا كلابته وحوك فريا صاحبك وناكسن مكارم الأخلاق محاسن الأخلاق أيوك بريا أخلاق ذا تيد وناكسن أيوك بريا مركا سيدا درتي قفك الله صاحبه يسأينا اسكفيري سوى مهم نبي عليه الصلاة والسلام حويري الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ننكو قفك وحو صاحبك الدين تيسو ليا صاحبك الدين تيسا أيو ليا ها اسكأيغو فلينظر أحدكم ها أيغو مد إذنك إذن كم إذن من يخالل يقول له صاحبه يا قفك الله صاحبه اسكفيري محايا الوحى لهذا والنبي قلنا نوشيك عليه الصلاة والسلام طبعي قلنا لقو أقيه الأرواح نبي قلنا الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف أرواح ذو جنود مجندة روح ذا وعيدا والمارتي والجروية حدي روح ذا أي طيب تهي والروح وناكسان قال لا ذا تتك صاحب تتك وناكسان إلا صاحب الرسن كأم بصاحب كدهن حدي نفت هذا نفح انتهينا تضحن أمبا صاحب لنا غنيسة مركب مصاحبة الأشرار إن إسكيل عليا الربا وحوليه يعني نكال وشعير أبو حوليه واختر من الأصحاب كل مرشد إن القرين بالقرين يقتدي وكيوك لو لمدي واختر من الأصحاب صاحب ذا وحد كدورة كل مرشد متكستو حنونسا صاحب كدقو كاكا حنون كبدا كان قرآن كهابضي كان سنة كهابضي سيأد أكر رسطة سنة قرآن كأدبرت كان كفي عن إنا لقن كيسي ونكسن كود ديته كان والد كيسي كاقر بارن ماذا بدا سي والد كاذا أدبار وقول نغوته وما إلى ذلك متك حولها له سخيقة أهو جدك خيرك وحكوب بحيناي إنا الله صاحب تأذيقنا حولها لا أتكوب بحيسه يعني مارة إغاثة الملهوفين مساعدة المحتاجين إنا أكال ميسو دتكاس إنا وحكوب بحيسه كاسو كلم حايا لي إن القرين بالقرين يقتدي صاحبك صاحبك اسمه كده يذاويا صاحبك قفك صاحبك اسمه كده يناي مركب مثل تسالة حيئة مثل حيئة أبو النبي النسيح عليه الصلاة والسلام صاحبك حنكة مركب الله صاحبته هذا يعني وحو كبرا يا جات وحو كبرا يا سيجار وحو كبرا يا خمري وحو كبرا يا حشيش وحو كبرا يا تارك صلاة نمو وحو كبرا يا عقوق الوالدين وحو كبرا يا رير كاقي يكلي يمعصي يزينو إنا ريركاك وقتك تبدا آد قشو مركز دنبانا أضو مارتي بابا أي بابانان كسو إستاقيسا أو دادك أقول لي تأهو سنك لقاقب سنك مركز ويناتو دقوضو ووحا أكبر بارتو ياكو ربو دادك أكتو دا قيمة كمريد قيمة مريد مركز نوع عاسو كرتاي لن وينو حلابي أو بابا أي باد نقونيسا مركز وحال ربا صاحبك حون إسكا إلالي صاحبك ولاكسن صاحبك ديغو رق يدمر وحا باب أش شبابك إلا ليرادة وحق رميه وصاحب كاس حنك أهويا هذا أرتقف ونكسنا ذينا صاحب ونكسنا إلهي أسخر سبحانه وتعالى وسواق وقد لقي مركا محايل انتو أبي هوي اللي جوغو ويرتهي المهم انتو هوي أبي اللي جوغان ويرتهي انت صاحب كيس مكو مقيا صاحب حن مركا وهلو وخلاص وي هذا صاحب ونكسنا هلانا وابد باذا انت بذن ويا الحديث 68 حديث كيس دادي اللحذنات مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري بالجوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحيري عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح صاحب كون أحسن تسالهيسو إيه وجليس السوء صاحب كحنكا تسالها إلى بدو ذليهين كحامل المسك ونافخ الكير وحيلمده من عطر إيمينايو برفون قذيو إيه مد بوفن أفوفا يبي لك كلميدهين فحامل المسكي مدك سيده أو بيعيه أو وده مسكي قاضه أو هايستاهي أو بيعينيه إما أن يحذيك يعني إنه كسيه وعطي أهان إيهبه كسيه وإما أن تبتاع منه إنه تكسو إيبسته أذيك كسو شريسته كسو قدته وإما أن تجد منه إنه تكهشه حقي سريحا عرف وطيبة وناسين إنها تكيش كحل كيس واساوي كما خساري سدو كفا إيديسا ونافق الكيري يعني صاحب كحنة ونافق الكير بوفين كمدك حياهي ونبيه كشيغي إما أن يحرق ثيابك مركاق إنو قبو لنبلاها دبكا كسو فرين وإما أن تجد إنها تشمين حقيسا ريحا خبيثا أر ومارة آد أحن إنها حقيسا كهشو لبضها سنبو من نقونا ياويا الحديث 69 حديث كسقال إيه الإحذانات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بالقوري إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله وحو يري لا يلذغ المؤمن من جحر واحد مرتين متفق عليه حديث كسقال إيه الإحذانات أبو هريرة بالقوري أبو هريرة النبي وحو يري هاي رسولك عليه الصلاة والسلام با وحويري لا يلدغ لمقنين المؤمن مؤمنك من جحر واحد قد كليته مرتين لبجر لغا مقنين يعني هل قد لبجر لغا مقنين قفك مؤمنك حديث كاسب وحاوري بخاري مسلم متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وكذلك أبو داود بن ماجه إمام أحمد انتبه سوى سارين حديث كاس ومثل يتصالي والنبي الله محمد أسمينا صلوات الله وسلامه عليه وهو مثل تسالة أسمينا قفك مؤمنك إنه يقذيه يعني قف برا ركسن إنه يهي إنه يهي قف محترز أو وحوال بيسك إلاليه مالوال بقانا كدعين إنه يهي بتسالة أسمينا معنى هذا هو إيمان كيسا وحو كمن عنايا وأدي ذي إنه حياله حنحك كدعه يعني سيئاتك إنه قرب صده محرماتك إنه لي ماده وحيالي لقى حرمي منهياتك إنه سمايه إيمان كيسا أديني إيمان كيسا وحكوحا باريا إنه وح الله وحي وناقه أو لي ماده وحي الأمر واجباتك أوقته وحي السنة والنوافل لي ماده وحيالي فربضنا إيمان كيسا أفريا ويا مركا وحوي نبي حوليه عليه الصلاة والسلام قفك مؤمنك هل قد لبجر لقى مقنين هذا مثلا يعني وحوي هذه أذية وحي لم يتهي قد أي أبيسك جرته أما بال كان هنقر الله اللي يرهده وكجره أما دبقروفك أي ذاتك ده هنقر قد وكجره هذا قعنت هذا قلسه أقول لك هل مرأوك قنينه مرة بعد موعي لنكرته مايا موعي لنيس مركا ماشي دباتك هاسو قارته وضرر أكو أعرفته ومر شيطانك إلا بني آغنا تهي نفي شيطان ما مركو لتهي كره مركي شيطانك أو كو سواسيه ونفي شيطان أي كلتها كان مركز وكلا وحال ربا إنا إسقبته مرلبات إنا ذو كنو قنوه وإنو قفك برا ركسيه ماشي مرلقو خداعو شيطان الإنسي شيطان الجني هل مر أي كو خداعانو خيانكو كو سمايانو كو دكران مرلبات يلقو وذين كيستا كجوكسو سيدا سال ربا وي وحين تهي يعني قفك أو لغو بوريو لكتا وناكسن براروغا إسئلالينتا أي قفك اللغو ترترسينيا إنو او إستاغا أرماها أنفع يو إذل واحد نبا يو إذل نو كفو قادو أي ماركتي اللغو ترترسينيا ويا وحو حديثك تسايا وح الله وحي قفك نبا إنو كفو قادو مال الله ماشي شك إيا بلايكا إيمانا يسو دانا إنو كتقبال ربا ويا إنو كفو قادو لدوني ويا محايا لمركا نباتا سو أركت حمام بعد أرتي شيطان باكو قاضي وحاسو مرت مركا كتو بكينتو وإلهي أقصر نقطو شيء حمام مرة بعد أقوم أقول حين كرو حالة وحن واسو مري وهذا الك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولي جري لا يعرف الإسلام ما لا يعرف الجاهلية قفك مركو جاهلية سو مرو وحمان أو سو مرو قفك هاس إسلام قيمه سي معنيه سي قران كرو وكسيدا درتد وأم عن سنية مرة بعد جاهلية لو مقر حين كرو محايل هو يقانا وانا سو أركو وكتقي ويا الحديث 69 حديث كسقال إيه الحذماد مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بالقوري رضي الله عنه قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري لا يلدغ لمقنين المؤمن مؤمنك من جحر واحد قد كليته مرتين لبجر لمقنين هل مره دي لمقنينه وحمد أو أركو كما اللابت وكا إستاغا إلهي بأغا توبكينا وونا إسكا إلاليا ويا مركا حديث كاسنا وحديث صحيحة أساقنا مثل تتكنا مسلمين تن إنه كل أقمال ربو مال هدي مر قفكو خيانه مر لبات إنه كو خيانه أذيك دغني ماذا هذا وي ودغني ماذا هذا وي مركا وخيانه كو قصة ميو مال معصية كو قيو مر لبات إنه معصية كو عليو ودغني ماذا هذا وي الحديث 70 حديث كتضباتنا مروي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أبو ذر بالقوري إنه يري إله كراد النغذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري يا أبا ذر أبو ذر لا عقل مجرو وكتدبيري ما ملك اللمد قفك تدبير تولاكسا عقل اللمده لما أركوية ولا ورع ورعتي نماء دور سني وقفك أو دور سنة هذا نما جرت أو لمدة كالكفي كهاردة وقفك وححون إسكا إلاليو ورع نماء لمدة هي مجرت ويا ولا حسب شرف مجرت أو لمدة كحسن الخلق طبيعة ونكسن أوكالي شرف لمد نقون كرتانا لما أركبوه رواه البيهقي في شعب الإيمان حديث كاس إمام البيهقي أيا ورينيو في شعب الإيمان كتاب كيساس أيو نكورنا يا وشعب الإيمان اللي يريه هذا أيو كوريا، لكن حديثك وحوي وحديث سنة كيس أو ضعيف يا هيوية. شيخ ناصر شيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف السنن ابن ماجة أيو كنت ضعيفنا يا ويا. حديث كان سدح الريموت أيو كورمي سدح الريموت وسدح جملة أيو نبي كورمي جملة كوباد وحوي عقلقة عقلقة ثمارتي سمريه سبو كهمل علامات كعقلقة لغو قرنيو بو كهمل عقلقة والنعمة إلهي قفك أوسيوي نعمة إلهي نعمة وينكي سأوي إنو النعمة هنا مركا مجنون أركتبات قرنيسا إنو عقلق وحوية ووحى إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كأكو كرامي أو أكو فضلي أي كم انتهي عقلق أو كم دي هيوية حيوانات كلا أوقف ضل إلهي سبحانه وتعالى مركا وامدك أكو قرن أي عقل قاسي وحلا وحي أنفعي وعلم أكو كرسناي معرفة أكو زيادة سناي ووح عقل قاسكج إلى لناي وحلا وحي مدار أوه أسجد نبيه نفتي سئي دينك سئي آخر ذيسا وحد نبيه أدن وحوسكج إلى لناي وي مركا قفك وحب مكلف كيه هاي عقل قاسو مكلف كيا هذا سن عقل لهين مكلف ما بقى هذا يعني مكلف لما يرى هذا من لا عقل له لا يكون مكلفا من نقنا يقف عن عقل لهين قف مكلف مرنا من نقله مرك عقل قاس وحكينا يا عقل جوانا سثمارتي سو حكم إذا تدبير ما مل وناكسن بكم إذا وحور لا عقلك التدبيري تدبير توقفك نلشيس في أمر دينه وأمور دنياه أو ما مره وحكا قوه ناكسا عقل كفي عن مجره قفك الدين كيسان ما مره أدون كيسان ما مره يعني عقل كوه ناكسا مجره لأن أدون كيسان أوبد بادي دين كيسي أو رأس مال كيسي أهنا وأوبد بادي وآخر ذي سوى أوبد بادي ويا مركا لا عقل كالتدبيري وحلمد عقل قاس يعني تدبيرتا حول هذا إن هذا الميل حارانا كبحين ليق مسلين إنا لقود هذين أوذن كل ديبين يعني ما رجتي معاصين هذا كل ديبين أوذن ما رجتي خمر إزنائي بوحدرن هذا حول هذا كل بحين تدبيرتي كمتا نفت هذا ميلا معنى لهين إن هذا كبابا إنين ميلا وحكا سوى قلع الأرق ذنبي موئي إن هذا نفت هذا كبين ونفت هذا ما يشي كبح يسا أي نغطو ميل إلهي رسول كيسي راضي كيه إن كبح هذا وحال ربا مركا تدبير تاس إن يعني قفك الدين كيسي آخر ذي سعو إلى شضو بتدبير كاللوجي ذاوي ونقن كآدي آد أوناك سنويا مركو قفك أحواشي سأدون كأو توسيو نلوشي سأي أو توستو آخر ذي سن الدين كيسن أو توسو آخر ذي سأدون كيسن لبضبا وأو مارت وأو هقاقين ويا مركو حسن التدبير وحال ربا حق رزقك إلهي كسيو وحولهان إلهي كسيو إنا سوى ناكسن أمام مولاته وبحنتي لفتي ذي تتكي وحي كقولا حقا كقولا إنا سيسو إنا ذن تتكي أهل كاقي رير كاقي عرورتا ذي قود عريري إنا ذن قلنين وحولا هذا آذن كحبس أضح معاسي أم وحدر يميلك للا آذيو إنا ذن مارتي حولا هذي آذن كقامنين وذن كحبسنين وذن كعشنين بل إنا سيسو نفقدي أواسع سبا لقاربا إن آد محال لقاربا وحاد ماشي آد كب حينيسا إني حلاليهين محيالي نعموين كان لسيو حكم ذا علمك وحكم ذا جير كان أوربي نسيه وحكم ذا حولها يعني وحكم ذا عافماتك وحنو شيغي انت بإن قيامة لقويدين دونه بل يرني ماذا ذا محاكو بحيسي جير كان ذا محاكو سورنا ميسي علمك ذا محاكو عمل فشوى لقويدين هل سؤال لقا ويدين لكن مالك اللي بس سؤال لقا ويدين وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لبدا سكوتان ما شاكسو كسبتي والقويديني آتك كنت محلال بمسوى حرام ما شاكو بحسن والقويديني محلال بمسوى حرام حقوق ذي لقولها ما كدت مسك ما قدن سأشا سقفك أطال لوي فقرد اللباد وحوي الله ورعك الكفي ورع النمى مجرته والله ماذا نور سنان تقفك أطال لوي الكف ورع وحالي لهذا علماء أي كتعريفيان قفك الجوارح ذيسا يحبنه إيسا كإلاليه وحيالا محرماتك ومضارت أهو نبيه وإذي القفك كإلاليه أيا اللي يره هذا عرب كاقين أدوحي وحنبك كإلاليس وذنو مدى كل من أما الدين كذا أذن كل من قلبي كاقين أدك إلاليسه يعني شرك إيه نفاق إيه شكوك إيه شهوات إيه كل إنا كإلاليس وحال ربا إن أدوح الله وحي محرم هذا الجوارح ذي حبنا هذا أدك إلاليس كاسو كلا ورع لي هذا وحلال قوتي سوماليه ورع لها إنك حلاشة ميرته وورع بالأورنا يقف كاسي وقف حلال ميرتوي وحو استعمالي شكوكتي شبهاتكي وحي ضمو اسكحف ذيه ويا مركا وإن أدك جوكستو او اد قلبك هذا كإلاليسو شكيك ودينك ولغا شكيه شبهاتك شكوكت محرمة اه غلق اي حقدك او دفك مسلمين تلحس او مارت قلبك لغا حستو مساوي الأخلاق نقم هذا حنحن وحسو ادن قلبك هنا كإلاليسو عربك هنا إلاليسو او كإلاليسو غيبة اي حنت او كإلاليسو النميمة اي دردراني ماذا دفك لسكو دردرو ood ka ilaalisa beenta iyo kadibka ood ka ilaalisa cayda iyo shatmiga aad ka ilaaliso iyo dambi kasta kulligi iyo kalaa muharram oo dhan aad ilaaliso farjigaada inaad ka ilaaliso iyo aragaalgaba shay xaraam inaad ka ilaaliso calooshaada inaysan xaraam gelin inaad ka ilaaliso jawaarixdaada iyo xubnahaada inaysan kasbanin dambi iyo ismi inaysan kasbanin inaad ka ilaaliso kaas ayaa warac la yiraahdaa qofki inta sameeyo فلان وورع بالأورنية وقف حلال ميرتاه ويا فقرة وقد ما يسأم الجملة سدحات وحوير ولا حسب كحسن الخلق كحسن الخلق أخلاق وناكسن شرف قدق متاهي مجروي شرف لمدة شرف نروح اسكو قد تكتي أخلاق ذو وناكسن ويا أخلاق ذو وناكسن ووصف إلهي قفك أوسيه أو وناك أدوني آخراء أي لوجي ذا أي كل مياه ويا وحكم إذا حسن الخلق وحكم إذا دلقاتك قفك مركي اللي قد بينا دلقاتك وحكم إذا صبرك إن أتبضارت قدرك إلهي أتكو صبرت معاصدك صبرت ضاعدة أكو صبرت وحسونا وحكم إذا عفوك وضدك إسك عفيسو وحكم إذا ضدك أوناك أدو سميسو خيرك وضدك أدلج علاته وحكم إذا يعني ماركتي إن أد وح الله وحي هودا هذا كفر سحومية أد هودا هذا خلافته وحصون وحل هذا وحسن الخلق وحوجه الرينا يعني وحويان وحسن الخلق مع الله إنه ضبع عدو ناسن الله سبحانه وتعالى وكل رقمه طبعي وناسن إنه رب كل رقمه سبحانه وتعالى أيال الربا وأه خلق الخلق الحسن وحوي وحو الله كفر يودن إن الله تماده وحو كار ريبين إن أتكارت ماشو ربكو أمري إن لغا هلو إن لغا هلو ماشو ربكو يريا لغوغو أركين إن أتكارت وطاويا حسن الخلق وحان روحا كميدا تدك إن معروف كان أتفرتو عفو يتسامحنا أدو سميسو سيدا الله ليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وحا كميدا قفكي أذيك حمانكو قسمي وناقنا أقو بدشو ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم مركا قفك حسن الخلق او استاغو مع الله ومع الخلق الله اي خلقي قبل طبيعه وناسن دقم في عن كل دقماي شيخ وحوليه فقد نال الخير والفلاح وحو غار قفكاسي خير اي الجول اي ليبانو دن وا او غاري بولي مركا حديثك ارماس ايو كورميا يعني مارتي والنبي نوغ شيغ عليه الصلاه والسلام الحديث السبعون حديث كي تدباتنات مروي عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ابا ذر لا عقلك التدبيري عقل تدبير تلمده مجرو ما مرد قفك او مارت ادونك سي اخرده سمامله ولا ورعك الكفي دور سنان او تلمده كهريد قفك او وحن اسك الىاليو نمجرو ولا حسبك حسن الخلق شرف أخلاق ذو ونكسن قلق متنا ولم يذن مجروي رواه البيهقي في شعب الإيمان هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى